بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن الدية وتغليظها وتخفيفها. قال: الدية مغلظة ومخففة. قال: والدية تكون مغلظة ومخففة، فالمخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظة تجب في شبه العمد. نحن مر بنا من قبل أن القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. فقتل العمد العدوان أن يضربه بما يقتل غالبا، كشيء محدد له سكين أو سيف أو كذا، قاصدا قتله. وعندنا قتل اللي هو شبه العمد، وأن يضربه بصوت أو عصا أو شيء مما لا يقتل غالبا، مما لا يقتل غالبا، ويكون قاصدا يعني ضربه أو جرحه، لكن لا يقصد بذلك قتله، فإذا مات من جراء ذلك فيقال له شبه العمد. وهنا قتل الخطأ ألا يكون قاصدا، يعني لا قتله ولا ضربه، مثل قتل حوادث السيارات، أو أن يحفر حفرة في طريق في يعني لغرض من الأغراض فيمر الشخص ويقع فيها فيموت أو كذا عن غير قصد. فالدية يقول تكون مغلظة ومخففة. الدية المغلظة تجب في شبه العمد، تجب في قتل شبه العمد. وأما دية قتل العمد إذا عفى ولي الدم، فإن الشافعية والحنابلة يرون أنه يجب في هذه الحال دية مغلظة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى أنه لا دية في العمد، وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه. احنا أول شيء المقصود بالتغليظ والتخفيف، احنا مر بنا أن الدية هي 100 بعير، دية القتيل 100 بعير، وهذه الإبل لها أعناق. فالدية يعني الدية المخففة اللي هي دية الخطأ، الدية المخففة اللي هي دية قتل الخطأ، فتكون 5 أجزاء، يعني 100 بعير، هذه 100 بعير 20 وعشرون وعشرون، كل 20 لها سن معين، فعشرون جذعة وعشرون حقة. الجذعة اللي هي عمرها 4 سنوات، اللي عمرها 4 سنوات، تمت 4 سنوات ودخلت يعني في السنة الخامسة، وعشرون حقة اللي هي تمت 3 سنوات، تمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، وعشرون بنت لبون، بنت لبون اللي هي تمت 2 سنين ودخلت في السنة الثالثة، وعشرون ابن مخاض اللي هو أتم سنة، وعشرون بنت مخاض، يعني ذكور وإنث، ابن مخاض ذكر 20 وبنت مخاض أنثى 20. وهناك قول آخر عند الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، قال في يعني في دية قتل الخطأ 20 جذعة وعشرون حقة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض، يعني بدل 20 ابن مخاض حطوا مكانه 20 ابن لبون اللي هو عمره 2 سنين، ابن لبون اللي هو عمره 2 سنين. فهذه الدية المخففة تكون بهذه الطريقة. الدية المغلظة، الدية المغلظة هناك يعني قولان للفقهاء في كيفية تغليظ الدية، كيفية تغليظ الدية. فقول عندهم أن تغليظ الدية أن تكون 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، و 25 جزعة، يعني 25 بنت مخاض اللي عمرها 1 سنة، و 25 بنت لبون عمرها 2 سنين، و 25 حقة اللي عمرها 3 سنوات، و 25 جزعة اللي عمرها 4 سنوات. فهذا قول، وده قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأحمد في إحدى الروايتين. الرواية الثانية عن أحمد ومالك والشافعي قال تغليظ الدية يكون يعني 40 منها في بطونها أولادهم، يكون 40 ناقة من النوق 100 تكون حاملا في بطونها أولادهم. طيب فإحنا الآن عندنا يعني الدية تكون مخففة في قتل الخطأ، قتل الخطأ ديته مخففة، وقتل شبه العمد ديته مغلظة. قتل العمد، قتل العمد جمهور الفقهاء قالوا فيه دية وتكون مغلظة، لكن طبعا قتل العمد الأصل فيه أنه فيه قصاص يقتص من القاتل، إلا إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية فتكون الدية مغلظة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني يقول أنه في حالة قتل العمد إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص لا يتنازلون إلى دية، وإنما يتنازلون إلى مال يصطلحون عليه بحسب ما يصطلحون عليه، فلا يسميها دية مغلظة في حالة قتل العمد. قتل العمد أساسا ليس فيه دية وفيه القصاص، وإذا تنازلوا عن القصاص لا يتنازلون إلى دية، وإنما يتنازلون إلى ما يصطلحون عليه من المال. إذا اصطلحوا على قيمة دية مخففة، قيمة دية مغلظة، أقل أو أكثر، أي قيمة من المال يصطلحون عليه. طيب قال وما اصطلحوا عليه حال غير مؤجل، وما اصطلحوا عليه حال غير مؤجل هو في حالة قتل العمد. فإذا اصطلح أولياء القتيل أقارب القتيل اصطلحوا مع القاتل على التنازل عن القصاص إلى دية أو إلى مال، فهذا المال الذي يتفقون عليه يكون حالا غير مؤجل، يعني لا يقسط على 3 سنوات لأنه في دية الخطأ وشبه العمد الدية تكون مؤجلة تقسط على 3 سنوات، لكن في حالة قتل العمد إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص إلى دية الدية تكون حالة، أو إذا تنازلوا إلى مال اتفقوا عليه يكون هذا المال حالة. قال والدية المغلظة 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. قال لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر. وخطأ العمد اللي هو الذي يسمى شبه العمد، شبه العمد وأن يكون قاصدا أن يضربه لكن لم يقصد أن يقتله فماته. ألا إن قتل خطأ العمد بالصوت والعصا والحجر، إن هذه الأشياء يعني لا تقتل غالبا، هذه الأشياء لا تقتل غالبا، القتل بما يقتل غالبا اللي هو السكين والسيف والأسلحة مثلا الحديثة التي تقتل، وكذلك المثقل يعني حجر ثقيل أو شيء يعني يقتل غالبا، فهذا إذا قصد به القتل فهذا قتل عمد. وأما خطأ العمد أو شبه العمد هو بالصوت والعصا والحجر فيه دية مغلظة 100 من الإبل منها 40 من ثمية إلى بازل عمها إلى بازل عامها كلهن خليفة. في الحاشية يعني يشرح الثنية قال ما دخل في السنة السادسة، وكملت 5 ودخلت في السادسة. احنا كنا عدينا من الأعمار، كنا عدينا من أعمار الإبل بنت مخاض اللي كملت سنة ودخلت في الثنية، يعني أتمت سنة ودخلت في الثنية. بنت لابون اللي كملت 2 سنين ودخلت في الثالثة. حقة كملت 3 ودخلت في الرابعة. جزعة كملت 4 ودخلت في الخامسة. اللي كملت 5 ودخلت في السادسة يقال لها ثانية. والبازل الذي دخل في 9 واكتملت قوته ويقال له بعد ذلك بازل عام وبازل عامين، يعني اللي دخل في 9 يقال له بازل، اللي دخل في 10 بازل عام، واللي دخل في 11 بازل عامين. ف فقال منها 40 من سنية، يعني من عمر يعني اللي كملت 5 ودخلت في 6، إلى بازل عامها، بازل العام اللي هو كمل 9 ودخل في 10، كلهن خليفة، يعني 40 ناقة تكون حاملا يعني في بطونها أولاده. في الرواية الأخرى قال منها 40 في بطونها أولاده، فهذا التغليظ. قال والتغليظ لا يعتبر إلا في الإبل خاصة دون غيرها، لأن الشارع ورد بذلك، وهذا سبيله التوقيف والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه، لأنه من باب المقدرات، الشيء التي قدرت في الشرع وحددت مقاديرها، فليس فيها مجال للرأي يعني بالزيادة والنقصان. يعني زي مثلا الصلوات قدرت في الشرع مقاديرها، عدد الصلوات، عدد الركعات، عدد كذا، مقادير الأنصبة، الزكاة إلى آخره. فيقول يعني مقادير الديات هذه من المقدرات يعني التي قدرت في الشرع وحددت، فليس فيها مجال للرأي. احنا مر بنا من قبل ان الدية يعني تكون يعني 100 بعير، وبعدين هناك على اهل البقر 100 بقر، وعلى اهل الشاه 1000 شاة، 1000 2 يعني 2000 يعني 1000 شاة، وعلى اهل الذهب 1000 دينار، وعلى اهل الفضة 12000 درهم، وعلى اهل الحلل 100 حلة. الحلة اللي هي الثوب المكون من قطعتين مثل ازار ورداء يكون حلة، او قميص وسراويل يكون حلة. فالتغليظ يكون في الابل فقط. قال يعني اما البقر والغنم والدنانير والدراهم فهذه ليس فيها تغليظ. طيب، قال تغليظ الدية في الشهر الحرام والبلد الحرام وفي الجناية على القريب. قال ويرى الشافعي وغيره رحمه الله تعالى أن الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، أشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا وقع القتل في البلد الحرام، في مكة أو المدينة، مكة يعني وحدود الحرم يعني تشمل مكة ومنى ومزدلفة، والمدينة ما بين عير إلى ثور، فإذا وقعت الجناية في البلد الحرام أو في الشهر الحرام فإن الدية تغلظ، سواء كانت دية النفس أو دية الجراح. دية النفس يعني قتل قتيلا، أو دية الجراح يعني جنى على شخص في فقع عينه أو قطع يده أو جرحه جرحا شجه في رأسه أو في وجهه أو كذا إلى آخره. فهذه أيضا عنها تعويضات مالية، فتغلظ إذا كانت في الشهر الحرام أو البلد الحرام. وفي الجناية على ذي الرحم المحرم، من جنى على ذي رحم محرم منه، فأيضا يرى الإمام الشافعي رحمه الله أن الدية تغلظ. قال لأن الشرع عظم هذه الحرمات فتعظم الدية بعظم الجناية. وروي عن عمر والقاسم بن محمد وابن شهاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم من فقهاء التابعين، وابن شهاب محمد بن شهاب الزهري من فقهاء التابعين، أي زاد في الدية مثل ثلثها. كيفية التغليظ أن يزاد على الدية مقدار الثلث إذا كانت الجناية في شهر حرام أو بلد حرام أو على ذي محرم. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب، لأنه لا دليل على التغليظ، إذ أن الديات يتوقف فيها على الشارع، والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع. طيب، قال على من تجب، على من تجب الدية. نعم، المقصود طبعا هو عيار 24، يعني لما نقول دية الذهب 1000 دينار، 1000 دينار، الدينار 4 جرامات وربع، اللي هو الذهب الخالص يعني عيار 24 جرام. فنقول ايه دية الذهب 1000 دينار، والدينار 4 جرامات وربع، يعني يعتبر 4 كيلو وربع، مش كده 4 كيلو جرامات و250 جراما من الذهب الخالص. نعم هو يعني نعم هو صحيح. قال على من تجب. قال الدية الواجبة على القاتل نوعان، نوع يجب على الجاني في ماله وهو القتل العمد إذا سقط القصاص، نوع يجب على الجاني في ماله، وفي الحاشية يقول سواء كان رجلا أو امرأة، وهو القتل العمد إذا سقط القصاص، لأن أصلا قتل العمد ليس فيه دية إلا إذا إيه يعني سقط القصاص انتقل إلى الدية، إما سقط القصاص بسبب تنازل أولياء القتيل عن الدية إلى القصاص، ومرات يسقط القصاص بسبب أن القاتل صحيح وقتل عمد لكن القاتل صغير أو مجنون أو كذا. فقال نوع يجب على الجاني في ماله وهو القتل العمد إذا سقط القصاص. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد، لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد. عرفنا العاقلة اللي هم ايه عصبة القاتل، عصبته الذكور اللي هم ايه ابوه وابناء ابيه، ابوه وابناء ابيه وجده وابناء جده وابو جده وابناء ابي جده، فيشمل يعني اباه واخوته واعمامه وجده واعمامه وهكذا، ويعني وان علوا يعني وابناء عمه وعم وهكذا. فيقول هنا يعني العاقلة لا تحمل عمدا، يعني العاقلة إنما تحمل الخطأ وشبه العمد في حالة قتل الخطأ وحالة شبه العمد، فالدية على العاقلة، الجاني عليه الكفارة اللي هي عتق رقبة فإن لم يستطع يصوم 2 شهر متتابعين، فالجاني هو عليه الكفارة، وأما الدية فإنها لا تكون على الجاني ولكن تكون على عاقلته في حالة قتل الخطأ وحالة قتل شبه العمد. أما في حالة القتل العمد، أما في حالة قتل العمد فإن الدية تكون على الجاني في ماله، إذا أولياء القتيل تنازلوا عن القصاص إلى الدية فتكون الدية في مال الجاني ولا تحمل العاقلة شيئا في هذه الحالة. تفضل. نعم، حتى لو كان الجاني غنيا في حالة قتل الخطأ وقتل شبه العمد فإن الدية على العاقلة يعني هي من إيه من باب التكافل يعني الاجتماعي، من باب التكافل الاجتماعي، وكما سيأتي يعني توضيحه أكثر الفقهاء قالوا بحيث لا يحمل الرجل الواحد يعني في العاقلة، بعض الفقهاء يقول لا يحمل أكثر من نصف دينار، وبعضهم يقول لا يحمل أكثر من دينار، وبعضهم يقول لا يحمل أكثر من 4 دراهم، وبتكون الدية الشخص الواحد، فلذلك العاقلة يزاد في عددها بحيث لا يحمل شخص أكثر من هذا المقدار، وسأتي توضيحه إن شاء الله. فقالوا يعني غالبا إذا كانت العاقلة يعني بعض الفقهاء يقول يعني إذا كانت العاقلة مر بنا هذا من قبل يعني قليلة العدد نصل لغاية الجد العاشر، كل من يشتركون معه في النسب لغاية الجد العاشر ف فهم من ايه؟ من العاقلة، ويدخلون في العاقل اللي هم ابناء ابيه وابناء ابي ابيه وابناء ابي ابي ابيه، فتجد يعني عدد كبير من ابناء العمومة وكذا الذين يشتركون معه في النسب، كل هؤلاء يدخلون في العاقلة، وتقسط عليهم الدية على 3 سنوات، لان دية الخطأ شبه العمد تكون مؤجلة على 3 سنوات وتقسط عليهم وكذا. فكل امر يعني خفيفا هو نوع من التكافل الاجتماعي، يعني شيء يشبه التأمين، يعني زي فكرة التأمين. وبعض الفقهاء عندهم عاقلة الرجل قبيلته، يعني كل القبيلة، والذي ليست له عاقلة بيكون يعقل عنه بيت المال، لو شخص يعني ليس له قاربه مات او مجهول النسب ولا كذا ولا لأي ظرف من الظروف ليس له من يعقل عنه، او عاقلته يعني قليلة العدد، بحيث لو حملنا كل واحد دينار ولا كذا سيبقى جزء كبير من الدية معجوزا عنه، بيت المال يتحمل في هذه الحالة. فهو نوع يعني مما يشبه فكرة التأمين التعاوني. نعم، فيها يعني هي نوع من التعاون على البر والتقوى. ايضا هذا قتل خطأ يعني مواساة له في المصيبة، يعني هو حادث سيارة او نحو ذلك، يعني شيء عن طريق الخطأ وتحمل هذا المقدار، فيتكافلون فيه، ولعله في وقت اخر يعني هو نوع من الامان. يعني حتى اللي بيدفع زي فكرة التأمين الان، يعني اللي بيدفع مثلا قسط التأمين الان في الوقت الحاضر مثلا في شركات التأمين اللي يأمن مثلا على البيت ولا السيارة ولا كذا الى اخره، فهو بيدفع هذا القسط. طب هو ايه الفايدة اللي تعود عليه من دفع هذا القسط؟ الفايدة اللي هي النفسية، يعني ان هو الامان النفسي انه يعني ان لا قدر الله لو حصل عليه ظرف واحتاج الى المساعدة سيساعدنا، اذا لم يحصل عليه هو من هذا المال هو يساعد غيره، لكنه هو يستفيد انه في امان يعني نفسي انه ان حصل عليه حادث واحتاج الى المساعدة فهؤلاء الذين دفع لهم اليوم سيدفعون له في المستقبل وهكذا. فنفس الشيء يعني كل فرد من العاقلة يعني اشترك في دفع الدية، الفايدة تعود عليه انه يكون يعني مطمئنا انه ان شاء الله في لا قدر الله في المستقبل يعني لو حصل عليه شيء واحتاج الى مساعدة اللي دفع لهم من قبل سيساعدونه ويدفعون له وكذا الى اخره. نعم، وكثير من الفقهاء الان يقولون يعني اذا شركات التأمين يعني دفعت الدية ودفعت تعويضا ارضى اولياء القتيل يعني ورضوا به وكذا، خلاص سقط الامر عن العاقل، يعني تقوم مقام العاقل. فهنا يقول لا تحمل العاقلة عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا روي مرفوعا وموقوفا، روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وروي موقوفا من كلام ابن عباس رضي الله عنه، قال لا تحمل العاقلة عنه ولا اعترافا. ولا اعترافا يعني من أقر على نفسه بأنه قتل، يعني وجد قتيل ولم يعرف قاتل، فجاء شخص واعترف على نفسه وقال أنا الذي قتلته، لا تحمل عنه العاقلة شيئا في هذه الحالة، وإنما هو يحمل جنايته، هو يروح يعترف ويورط عاقلته، إذا هو اعترف يتحمل عاقبة اعترافه. ولا صلحا في عنده، الصلح في العمد يعني قالوا هذا صفته انه ادعى مدعى على شخص انه قتل، ادعى مدعى او ادعى ناس اولياء قتيل قتل قتيلون فادعوا على زيد من الناس انه هو القاتل، فهو لم يعترف انه القاتل وانما صالحهم على مال للتنازل عن هذه الدعوة، فصالحهم على مال للتنازل عن هذه الدعوة، فقالوا أنت القاتل، هو لم يعترف أنه القاتل، ولكن قال لهم طيب تسقطون هذه الدعوة وأعطيكم كم من المال تريدون وتتنازلون عن هذه الدعوة، وصالحهم على مال يعطيهم إياه فيتنازلون عن الدعوة. فإذا صالحهم على مال لا يصح أن يصالح على مال عاقلته، هو يصالح وعاقلته تدفع، إذا صالح قوما على دعوة دعوها أن يعطيهم إياها ليتنازلوا عن هذه الدعوة فيتحملها في ماله. يتحملها في ماله. النسخة عندكم هكذا عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد؟ هو يعني نص الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمدا ولا عبدا. ولا عبدا يعني من قتل عبدا فإنه يعني عليه قيمته في ماله، لا تتحمل عنه العاقلة. يعني من قتل عبد غيره ف يعني عليه التعويض لصاحب العبد من ماله الخاص، يعني لا تحمل عنه العاقلة. قال: ولا مخالف له من الصحابة. وفي حالة أخرى يعني هم الفقهاء يقولون هي يعني خمسة أمور لا تحملها العاقلة، اللي هي العمد والعبد والاعتراف والصلح، وبقي واحدة خمسة يعني ما ذكرتش هنا اللي هي إيه؟ ما دون الثلث. ما دون الثلث يعني الجنايات اللي هي ديتها أقل من ثلث الدية، أقل من ثلث الدية. يعني مثلا في من الجنايات الموضحة اللي هي توضح الشجة مثلا في الرأس أو في الوجه، أو ضحت العظم لكن لم تكسره ولم تنقله ولا كده، فالموضحة مثلا ديتها خمس من الإبل، خمس من الإبل، وهي الدية 100 بعير، خمسة من المية يعني تعمل كم؟ خمسة من المية نص العشر يعني 21، فهي أقل من الثلث. فلو إنسان عليه دية عمد في جناية وهذه الدية أقل من ثلث الدية، أقل من ثلث الدية، ف الله يعافيك، شكرا الله يحفظك، شكرا. فإذا كان يعني شخص يعني جنى جناية عمد وعلى الأطراف أو الجروح أو كذا في الجروح والأطراف، وكانت يعني قيمة هذه الجناية أو التعويض عنها أقل من ثلث الدية، فيحملها في ماله لا تحمل عنه العاقلة. لكن ما زاد عن الثلث يعني تحمله العاقلة في حالة الخطأ والشبه العام. الثلث وما زاد على الثلث تحمله العاقلة. هذه خمسة أشياء لا تحملها العاقلة. قال: وروى مالك عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: مضت السنة في العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. وإنما لا تعقل العاقلة واحدا من هذه الثلاثة، الثلاثة اللي مر ذكرها العمد والاعتراف والصلح. قال: لا يعقل العمد، العقل اللي هو الدية، يعني العقل الدية، يعني لا يتحملون دية العمد. وقال: لا يعقل العمد ولا الإقرار ولا الصلح. وشرح الإقرار هو الاعتراف، إذا شخص يعني وجد قتيل وشخص اعترف على نفسه أنه الذي قتله يتحمله هو، لا تحمل عنه العقل. قال: لأن العمد يوجب العقوبة، فلا يستحق التخفيف عنه بتحمل العاقلة عنه شيئا من الدية، ولا تعقل الإقرار لأن الدية وجبت بالإقرار بالقتل لا بالقتل نفسه، وما فيش عليه شهود ولا عليه إثبات، وجبت الدية بإقراره على نفسه. والإقرار حجة قاصرة، أي أنه حجة في حق المقر، فلا يتعدى إلى العاقل، فلا يتعدى إلى العاقل، يعني الذي يقر بشيء على نفسه من الحقوق يتحمل هو تبعته، لا يكون هذا الإقرار سببا في تحميل غيره. مثل بعض الناس مثلا إذا حضرته الوفاة يريد أن يحرم ورثته من الميراث، فيأتي يقر على نفسه بديون ما كانش قد لا يدرى هو الصادق فيها، ولا هو بس غرضه يبدد الأموال أو كذا. فعندما يكون الإقرار على نفسه فيه يعني تعد على حقوق الغير فلا يمكن من هذا يعني. فالإقرار حجة قاصرة أي أنه حجة في حق المقر، فلا يتعدى ضرر الإقرار إلى غيره، فلا يتعدى إلى العاقلة. ولا تعقل العاقلة الإقرار بالصلح، لأن بدل الصلح لم يجب بالقتل بل وجب بعقد الصلح، زي ما عرفنا إيه الصلح، لو دعا ناس على شخص أنه قتل قتيلا فهو يعني لم يعترف أنه القاتل، وإنما صالحهم على ما قال لهم طيب كم أعطيكم وتتنازلون عن هذه الدعوة، فإذا صالحهم على شيء يتحمله هو في ماله ولا تتحمل العاقلة. ولأن الجاني يتحمل مسؤولية جنايته وبدل المتلف يجب على متلفه. فإذا هذا يعني النوع الأول من الدية الواجبة، وهي الدية التي تجب على القاتل نفسه. النوع الثاني اللي هو يجب على القاتل وتتحمله عنه العاقل، ده موضوع طويل بأتكلم فيه عن العاقلة وأحكامها وكذا، نخليها إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.